أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يمكن للإنسان أن يرى الملائكة على صورتهم سواء في النوم أو في اليقظة؟ هذا شيء لم يحصل إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، رأى جبريل عليه السلام مرتين على صورته، أما الناس فلا يستطيعون رؤية الملك على صورته إلا إذا حضر العذاب والعياذ بالله، أو حضر الموت، فإنه يراهم على صورته. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، فما يراهم على صورتهم عند نهاية أجله عندما يأتون لقبض روحه، ويراهم أيضا يراهم عند قبض روحه، ويرونهم عند نزول العذاب إذا جاءوا لهلاك الأمم يرونهم، أو عند قيام الساعة. نعم.